زمان كاتب لنا انا وانت ايه هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقه هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقه بتبقى قريب مني ساعات وترجع تبعد عني ساعات يا حبايب كل الاوقات هي تشوف لك بره هنرسى عليك هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقه هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقه بتبقى قريب مني ساعات وترجع تبعد عني ساعات يا حبايب كل الاوقات يا تشوف لك بره هنرسى عليك الزمان كاتب بتخاف علي وساعات بتحس بي وساعات بتكون حنون ساعات بلاقيك ناسيني بتدعني وتشتريني كفاك حب بجنون ساعات بتخاف علي وساعات بتحس بي وساعات بتكون حنون ساعات بلاقيك ناسيني كفاياك حب الجنون هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقة هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقة بتبقى قريب مني ساعات وترجع تبعد عني ساعات يا حبايب كل الاوقات هي تشوف لك بره هنرسى عليك الزمان كاتب لنا انا وانت ايه بلاقيك أسرني وساعات بتكون كسرني وأصفى في لحظة رضا ولاقيني في لحظة راجع ترجع تاني المواجع مين يتحمل كده مين ساعات بلاقيك أسرني وساعات بتكون كسرني وأصفى في لحظة رضا ولاقيني في لحظة راجع ترجع تاني المواجع مين يتحمل كده هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقة هنبعد ولا نتلاقى نتوه في دنيا سراقة بتبقى قريب مني ساعات وترجع تبعد عني ساعات يا حبايب كل الاوقات هي تشوف لك بره هنرسى عليك